بسم الله الرحمن الرحيم عليها نحيا، بسم الله الرحمن الرحيم عليها نموت، بسم الله الرحمن الرحيم عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب على نفسه الحياة والبقاء وكتب على عباده الموت والفناء، فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. الحمد لله صاحب الملك والملكوت، سبحانه وتعالى ذي العزة والجبروت، سبحانه وتعالى كل العباد تموت والله حي لا يموت. أشهد أن لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه، بل توجه بسؤال إلى جميع العوالم، إلى جميع الكائنات، إلى جميع المخلوقات، إلى جميع الموجودات، وسلهم سؤالا واحدا من العرش إلى الفرش ومن الأرض إلى السماء، وقل لهم من الخالق، لأجابوك بلسان الحال والمقال أن لا إله إلا الله. سل آدم من تاب عليه واجتباه إنه الله، سل نوحا من بالطوفان نجاه إنه الله، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من فداه، سل يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه، سل يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه، سل أيوب من شفاه، سل يونس من بطن الحوت من نجاه، سل موسى من فجر له المياه بعدما ضرب الحجر بعصاه فانفلقت منه المياه، سل الغني من أغناه، سل القوي من قواه، سل الحي من أحياه، سل المعافى من عافاه، سل القديم البالي من أبلاه، جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد نعته ووصفه مولاه وقال له في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فلا مفر من لقاء الله، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من الدخول ورؤية ظلمة القبر، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها، والله ما دامت الدنيا لغيرك حتى تصل إليه، والله لو دامت الدنيا لغيرك ما جلست أنت في مكانك، والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا هو أولى بها، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لو كانت الدنيا تدوم للناس، والله لو كانت الدنيا تدوم للبشر، والله لو كانت الدنيا لدامت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل سيدنا نوح عن الدنيا وقيل له يا أطول الأنبياء عمرا، هل حد في الدنيا يا ناس عاش في الدنيا أكثر من سيدنا نوح؟ والله ما حصل. عاش سيدنا نوح 1450 عاما. قالوا له كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت فخرجت، أي لم أعمر في هذه الدنيا طويلا. ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي طلق الدنيا سلاسا، هذه الدنيا التي تضحك على الناس، هذه الدنيا التي تقهقه على الناس، قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، انا مالي ومال الدنيا، انا مش عايز الدنيا، انا ماليش دعوة بالدنيا، الدنيا غارورة والدنيا بتضحك على الناس والدنيا بتدي امل للناس والدنيا بتضحك على جميع الناس، لانه كما قال سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. وها هو القرآن أيها الناس يوقظنا من هذا السبات العميق، اعلم أن هذا العزاء، هذا العزاء الذي نحن فيه ما هو إلا استعداد للقاء الله، لقول النبي العربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اسمع للقرآن اللي عايز يصحينه، القرآن اللي عايز يفوقنا، القرآن اللي احنا لما نقراه نعيد حساباتنا مع الله، نعرف ما لنا، نعرف ما علينا، ما بنصليش نرجع نصلي، ما بنطلعش حق ربنا في أموالنا وفي أراضينا وفي زرعنا وفي بيوتنا، نطلع حق ربنا، قطعين الأرحام نرجع نوصل الأرحام تاني، بنأذي الجيران نقرأ القرآن وما ينفعش نأذي الجيران تاني. اسمع للقرآن لما يحذرك من الدنيا ويعرفك ان الدنيا دي ملهاش عزة أبدا. قال القرآن: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال القرآن: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. قال القرآن: قل متاع الدنيا قليل. اعلم أيها الحبيب أنه يوم القيامة: وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري بإسيوط إلى هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز مدينة طهطة العامرة، هنا في قرية بنجة، هنا عند آل عبد الله، هنا في عزاء المغفور له بإذن الله تعالى عمنا الحاج محمد عبد الجواد محمد، أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. قولوا آمين. ما جئتكم والله إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. اعلموا أن يوم القيامة ينادي رئيس بعثة الملائكة: أيها الناس، فتشرئب أعناق الخلائق. أيها الناس، تنظر جميع الخلائق إلى رئيس بعثة الملائكة، فيقول رئيس بعثة الملائكة للناس في يوم القيامة: وإحنا هنروح يوم القيامة ولا ما هنروح؟ الناس ناوية تروح يوم القيامة ولا ما ناوياش؟ ما أنت ما بتصليش يبقى ما ناويش، ما بتزكيش يبقى ما ناويش، واكل الحقوق يبقى ما ناويش، ما بتصحش تصلي الفجر يبقى ما ناويش، بتفتن بين الناس يبقى ما ناويش، ما بتطيعش ربنا وسيدنا النبي يبقى ما ناويش، مسرف على نفسك بالمعاصي وما زلت غارق في المعاصي وبعيد عن الطاعات يبقى انت ما ناويش. فيه ناس كتير ناس يوم القيامة وناس ان في حساب وفي عذاب وفي عتاب وفي صراط وفي ميزان وفي إما جنة وإما نار كما يريد العزيز الغفار. اسمع، يوم القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة الذي قال فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ناس سكرانة، ناس غايبة عن الوعي وهي ما غيباش، لأن يوم شديد، يوم صعب، يوم الناس تغرق في العرق، الناس اللي يغرق لحد كعابه، واللي يغرق لحد ركبته، واللي يغرق لحد صرته، واللي يغرق لحد صدره، واللي يلجم العرق يغرق العرق خالص، كل واحد حسب ذنوبه. كل البشرية تقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء حتى المرسلين يقولوا نفسي نفسي، احنا ما لناش غير نفسنا بس. حتى سيدنا عيسى ابن مريم يقول يا ربي لا أسألك أمي مريم، إنما أسألك نفسي نفسي، إلا سيدنا محمد صلوا عليه يقول أمتي أمتي يا رب. في يوم القيامة ده رئيس بعثة الملائكة يقول للبشرية طلوا كده فوق، انظروا إلى من فوقكم، فتنظر تنظر العباد تجد امرأة عجوز مشوهة الخلقة، منكوشة الشعر، مزرقة العينين، غليظة الشفتين، عيناها باديتان، أسنانها بادية بالية منتنة، رائحتها نتنة عفنة. فرئيس البعثة الملائكة يقول للخلق ويقول للبشر انت تعرفوا دي؟ يقولوا لا ما نعرفهاش أبدا، ما نعرفهاش أبدا. يقول لهم كذبتم، إنها هذه الدنيا الذي طالما قطعتم الأرحام من أجلها، الذي طالما أكلتم المواريث من أجلها، الذي طالما تركتم الصلاة من أجلها، الذي طالما تركتم الصيام من أجلها، ولكن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسمع اسمع، والله دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق، اسمع عشان تعرف ان الدنيا دي ملهاش عزة أبدا، وان العبرة بالخواتيم. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وكأني أراه الآن، يدخل النبي إلى السوق صلى الله عليه وسلم فيجد رجلا يبيع خادم، وهذا الخادم ينادي في السوق ويقول من أراد أن يشتريني فلا يحرمني الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب النبي وما زال الخادم يردد من أراد أن يشتريني فلا يحرمني الصلاة خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيع العبد، وكان هذا الخادم يصلي وراء النبي حتى أن النبي افتقده في 3 أيام متتاليات، فسأل وقال أين الخادم؟ اسمعوا أيها الناس، نبي البشري صعد إلى السماء 7 ثم نزل يسأل عن الخادم، يسأل عن خادم. سيدنا النبي لم يتكبر في حياته، لم يعرف معنى التكبر. قال مولانا تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الخادم الذي كان ينادي في السوق ويقول من أراد أن يشتريني فلا يحرمني الصلاة خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم، افتقده النبي 3 أيام فسأل عنه، قالوا مريض يا رسول الله. قال هيا نذهب لزيارة الخادم. النبي الآن يدخل لزيارة الخادم وملك الموت يرفرف دخولا ليقبض روح الخادم. أمسك النبي برأس الخادم ووضعها على فخذه الشريف حتى صعدت روح الخادم إلى السماء، ونزل قول مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو النبي يغسله بيديه الشريفتين ويكفنه بيديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم. من أحب لقاء الله؟ أيها الأحباب، قبل أن أذكر مصابنا في هذا المصاب الأليم في فقدان عمنا الحج محمد عبد الجواد، بالغ التعازي أولا لعمنا الحج أحمد وعمنا الحج هارون وعمنا الحج مصطفى والأستاذ علي أبناء المغفور له بإذن الله تعالى، عمنا الحج محمد عبد الجواد ابن آل عبد الله هنا في قرية بنجا مركز مدينة طهطة العامرة محافظة سوهاج بصعيد مصر، بالغ التعازي. وأقول لهم يا أبناء المتوفى، يا أبناء عمنا الحج محمد عبد الجواد، وجميعا نحن في هذا المصاب الأليم، قبل أن نذكر مصابنا في فقيدنا الغالي الذي إن غاب عن أبصارنا لن يغيب أبدا عن قلوبنا رحمه الله، إن غاب عن أنظارنا فلن يغيب عن صفحات قلوبنا غفر الله له، قبل أن نذكر مصابنا في هذا المتوفى نذكر مصابنا الأعظم في موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبموت النبي أظلمت الدنيا في عيون الصحابة، تخيلوا يا ناس لما سيدنا النبي هاجر من مكة إلى يثرب، كانت اسمها يثرب قبل مقدم النبي، فلما وضعها النبي بأقدامه الشريفة أصبحت المدينة المنورة لأنها نورت بأنوار المصطفى. فلما مات الحبيب أظلمت المدينة في عيون الصحابة. سيدنا علي بن أبي طالب بهت تماما، سيدنا عثمان بن عفان خرس ولم يستطيع الكلام، سيدنا عمر بن الخطاب جسى على ركبتيه ووقع وأسند رأسه إلى الحائط ثم استفاق وقام وأشهر سيفه وقال: من يقول إن النبي محمدا قد مات قطعت عنقه بالسيف. إنما النبي خرج إلى لقاء ربه كما خرج موسى بن عمران وسيعود بعد 40 ليلة. هنا يا أبناء المتوفى، يا عمنا الحج أحمد والحج هارون والحج مصطفى والأستاذ علي، هنا يتجلى مقام الصبر. اسمع يعني ايه صبر؟ صبر يساوي جنة. خلي بالك ده الصبر ده أقل حاجة في الدنيا، ده في حاجة تانية أعلى من الصبر، في حاجة اسمها رضا. ده الصبر ده عادل، الصبر ده للناس العادية، اصبر حاضر صابر. لا ده في حاجة اسمها رضا، في أعلى تاني من الرضا، إنك ترضى بقضاء الله. أيوة فيها أعلى من الرضا، الشكر. يا سلام لما تأتي المصيبة تسجد شاكرا لله. حد عملها قبل كده يا ناس؟ حد مراته ماتت ولا ولده مات ولا ابوه مات ولا عمه مات ولا حد غالي عليه مات قام سجد لله شاكر؟ احنا لسه خلينا في الصبر، خلينا في الصبر. اللي يدخلك ربنا في المعية الربانية على طول، إن الله مع الصابرين. يدخلك ربنا في الحب الرباني، إن الله يحب الصابرين. الملائكة تدخل عليك من كل باب. تخيل لو أنت صبرت على موت أبوك وقلت صبرت، أيوة والله العظيم الملائكة ما تدخلش من باب واحد، أوعى تتخيل، ده تدخلك من البيبان كله ومن الشبابيك وتنزل من فوق وتطلع من تحت، كل ده عشان صبرت. أيوة ذكر في القرآن: سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يقول لهم ايه؟ الملائكة تدخل عليك من كل باب تقول لك ايه؟ تقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يتجلى مقام الصبر في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طلع كده على المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تخيل سيدي وسيدك وحبيبي وحبيبك وطبيبي وطبيبك وشفيعي وشفيعك سيدنا النبي اللهم صل عليه قبل ما يموت قال للمسلمين ايه؟ قال لهم: إذا ما مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة، ثم ادخلوا علي وصلوا صلاة الجنازة فرادى وجماعات، وأبلغوا مني السلام من آمن بي إلى يوم القيامة. بلغك سلام سيدنا النبي يبقى تصلي عليه، لأن كل ما تصلي عليه كل ما بيبقى في ميزان حسنات عمنا الحج محمد عبد الجواد. الآن والله كل ما تسمع انت سيدنا النبي وتصلي عليه يبقى في ميزان الراجل اللي احنا في عزاءه النهاردة كل الحسنات وكل الصلوات على سيد السادات في ميزان حسناته. اسمع سيدنا النبي بلغك السلام وهو على فراش الموت، وخلي بالك وصى بكلمتين هو برضه، قال ايه؟ الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. قالوا له: يا سيدنا النبي انت بتقول ايه؟ قال: إذا ما غسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة، ثم ادخلوا علي فرادى وجماعات. قالوا: لماذا نتركك على سريرك ساعة؟ طب احنا غسلنا سيدنا النبي اللهم صل عليه، وتغسل سيدنا النبي في ثيابه محدش قلعه، خلي بالك، كفنوا سيدنا النبي اللهم صل عليه، لماذا نتركك على سريرك ساعة قبل ما نصلي؟ ما هو فيه ساعة هنا في النص بين الغسل والتكفين وبين ان احنا نصلي على سيد المرسلين صلاة الجنازة. قال: غسلوني وكفنوني ثم اتركوني على سريري ساعة، لان اول من يصلي علي صلاة الجنازة هو رب العالمين، ثم الملائكة المقربين، ثم حملة العرش المكرمين، ثم الانبياء والمرسلين، ثم ادخلوا علي فرادى وجماعات، وابلغوا مني السلام من امن بي الى يوم القيامه. قبل ما قبل انت ما تقول حد غالي عليك مات، اعرف ان سيدنا النبي مات. اللهم صل عليه. كل مصيبة تهون بعد مصيبتك انت يا سيدنا النبي، كل غالي يروح، اهم حاجة سيدنا النبي هو اللي مات صلى الله عليه وسلم، كل غالي يهون. خلي بالك ده سيدنا ابو بكر الصديق ما فرطش في سيدنا النبي، لا هو حي ولا هو ميت. انت عارف لما مات سيدنا ابو بكر جاته السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، عائشة زوج الحبيب النبي، عائشة ومن؟ عائشة الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، الشريفة بنت الشريف، المبرأة من فوق سبع سماوات انطباق. دخلت على سيدنا أبو بكر الصديق قالت له يا أباتاه أستدعي لك الطبيب. يا أبوي زي الناس اللي هتهرب من الموت دي، يا دوب يعي يجري على الطبيب، يعي يجري على الدكتور، هتولي طب يا عم فينك، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت له أستدعي لك الطبيب يا أباتاه. قال لها لقد قابلت الطبيب. قابلته فين يا باه؟ ده أنا قاعدة معك من أول الصبح. قال لها لقد قابلت الطبيب وقال لي أنا فعال لما أريد. أدخلوا علي محمد بن أبو بكر، دخلوا سيدنا محمد بن أبو بكر أخو السيد عاش، قال له يا محمد إذا ما مت وغسلتموني وكفنتموني وحملتموني على أعناق الرجال، اسمع يا ناس، ده الناس دي بتختار أماكن دفنه، يدفن فين؟ بتختار كفنها. أقسم بالله العظيم أنا عارف ناس أصدقاء وأحباب الكفن بتاعها في الدواليب الآن، والله العظيم مجهز كفنه من مال حلال وقايل لزوجته وعياله يا عيالي أنا مشتري الكفن بتاعه وحطه في الدولاب. بالله أنت حطيته في الدولاب ولا لسه؟ يا عم الشيخ، يا عم الحاج، أنت كفنك دلوقتي فين؟ فين كفنك؟ بالله عليك أسألك سؤال، أنت كفنك دلوقتي مشتريه وحطه في الدولاب عشان كل ما تعدي تضل عليه؟ ما حصلش. تعرف سيدنا هارون الرشيد كان حافر قبره قبري ما يموت، لما مرض الموت قال احملوني الى قبري ودوني القبر، حطوه جوا القبر، ظل يقول ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا رب العالمين. الناس دي كانت تحفر قبرها قبل ما تموت، يروح هناك عند القبر ويحف. واحد من الصالحين كان حافر قبره قبل ما يموت، كان كل ليلة ليلتين ثلاثة يبعد عن ربنا شوية يروح رايح القبر يقول ربي ارجعني لعلي أعمل صالحا، يقعد يقرأ في الآية دي ربي ارجعني لعلي أعمل إيه صالحا، يروح قايم من القبر ومروح. دلوقتي والله فيه ناس في الليل ما تقدر تعدي وسط الجبانة، يقول لك شوف طريق منورة غير الجبانة، ما انت هتروح له، ما انت وعي يغرك الظلام، اوعى يغرك الهدوء. ده فيه ناس تحت في القبر، يا اما في روضة من رياض الجنة، يا اما في حفرة من حفر النار. انت عارف لما تعدي عند الجبانة وتخاف من الظلمة، اه يا با، في ناس حفرة قبورها ومستعدة. واحد راح لخياط وقال له انا عايز افصل القماشة دي البيضة دي ازدريين لي، قال له واحد القماشة دي رخيصة جبتها منين؟ قال له لا ده قماشة زينة، قال له تعرف القماشة دي قماشته؟ قال له قماشته يا خياط، قال له دي كفن، قماشة كفن، تخيل رجل يعمل ايه؟ امسكها بسرعة طلع الولاعة من جيبه حرقها. طب انت خايف من ليه ما تلبسوش ياك؟ ليه ما مناويش تلبسوه؟ خلي بالك سيدنا ابو بكر الصديق حفر قبره، بنته بتقول له استدعي لك الطبيب، قال لها لقد قابلت الطبيب يا ابنتا. قال وماذا قال لك الطبيب يا ابتا؟ قال للطبيب أنا فعال لما أريد. دخلوا علي محمد بن أبو بكر قال له يا ولدي إذا ما غسلتموني وكفنتموني في الكفن اللي جاهز دي، بالله عليك أنا كل الحاضرين وكل السامعين النهارده يعيدوا حساباتهم مع حكاية الكفن، ما تستناش حد يشتري لك كفن، أوعى تستنى حد يشتري لك كفن، أوعى، لحسن العيال يروح يجيبوه ببلاش، واحد يقول لهم خلاص خدوه على روح ابوكم الله يرحمه، لا لا لا اشتري انت بحر مالك، عشان كل ما تضل في الدلاب، كل ما تضل عديك، كل ما تضل في الصحارة في المكان اللي حاطط فيه الكفن ترجع لربنا وتخاف، تعرف انك انت رايح للقاء الله. سيدنا ابو بكر الصديق بيقول لولده اذا ما مت وغسلتموني وكفنتموني وحملتموني على اعناق الرجال فاذهبوا وادفنوني حيث روضة المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام، ادفنوني هناك عند سيدنا النبي. ولكن يا محمد يا ولدي، قال له نعم يا أبتاه. شوف الحوار اللي بين خليفة سيدنا النبي سيدنا ابو بكر وبين ولده محمد، قال له يا محمد يا ولدي، قال له نعم يا أبتاه. قال له وانتوا شايليني على اعناق الرجال ورايحين عند روضة النبي لازم تستأذنوا قبل ما تدفنوني. نستأذن من مين يا أبتا؟ قال له تستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا النبي انك ميت وانهم ميتون في القبر ميت، نستأذن؟ قال له افعل كما امرك يا ولدي. قال نعم يا أبتاه. سيدنا أنس بن مالك بيوصف لك الحتة الحلوة دي، بيقول لك غسلنا سيدنا أبو بكر وكفناه وحملناه على أعناق الرجال وشلناه وكل المسلمين قدام روضة سيد المرسلين واقفين، نادى مناد من قبل الناس يا رسول الله إن أبا بكر الصديق يستأذن أن يدفن إلى جوارك، أبواب الروضة الآن مغلقة كما يقول لك سيدنا أنس بن مالك، أبواب الروضة مغلقة أمام الناس. فإذا بعد أن يستأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الروضة بلا مفتاح وينادي مناد من داخل الروضة أن أدخل الحبيب إلى حبيبه، أدخلوا أبو بكر الصديق لحبيبه سيدنا النبي من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة سوهاج، من هنا من مركز ومدينة طهطة العامرة، من هنا من قرية بنجة، من هنا من عند ديوان ودوار آل عبد الله، من هنا من هذا المجلس القرآن المقام، وعزاء عمنا المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمد عبد الجواد لا يسعنا جميعا. في ختام هذه الخطبة إلا أن نرفع كف الدعوات، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأبدله أهلا خيرا من أهله، وأبدله عشيرة خيرا من عشيرته، اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران يا رب، أفرش قبره فراشا من حرير يا رب، ألبسه لباسا من حرير، اللهم ارحمه وارحمنا وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، كرمنا واكرمه واكرم والدينا يا أكرم الأكرمين، أغثنا وأغث وأغث والدينا يا غياث المستغيثين، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله. اعلموا أيها الناس أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، ومفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم لا تتحرك إلا بأمر من الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، علام الغيوب انت عالم بأحوالنا يا رب العالمين، ستير للعيوب اللهم استر عيوبنا يا كريم سبحانه وتعالى. نشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا سيد البشرية سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، وعاش بين الناس كريما ومات عظيما صلى الله عليه وسلم. ناداه مولاه في القرآن وقال له إنك ميت وإنهم ميتون. سبحانه وتعالى ينادي بعد فناء الخلق لمن الملك اليوم، ينادي تبارك وتعالى بعد فناء الخلائق وبعد فناء الناس ينادي على ملك الموت: يا ملك الموت، من بقي من خلقي؟ فيقول: بقيت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا شريك لك ولا ولد. وبقي جبريل وميكائيل وحملة العرش المكرمين والملائكة المقربين، وبقيت أنا ملك الموت الماسل بين يديك. فيقول: اقبض روحهم يا ملك الموت. ويبقى الله جل جلال الله، ويبقى ملك الموت بعد قبض أرواح العباد، ويقول: من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا شريك لك ولا ولد. وبقيت أنا ملك الموت العبد الذليل الماسل بين يديك. فيقول مولانا تبارك وتعالى: مت يا ملك الموت. وهنا أتوقف. مت يا ملك الموت. ملك الموت اللي هيموتك انت ويموت غيرك ويموت الخلائق، وتعالج انت السكرات وتنام على فراش الموت. ملك الموت هيقبض روحك في كل لحظة. ملك الموت الان هيزوق انت اللي زقته. ملك الموت هيضوق اللي الناس كلها ضاقته. ملك الموت يستلقي على الارض ويزوق سكرات الموت، وهو بيتزوق سكرات الموت بيقول: يا رب، لو اعلم سكرات الموت بهذه الشدة ما قبضت روح أحدا من العالمين. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه لما عالت سكرات الموت أمر بأن يأتوا بسبع قرب ماء من آبار متفرقة، فكان يهيرق الماء صلى الله عليه وسلم على وجهه الشريف وعلى جسده الشريف، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب. سبحان الله، لأول مرة يزوق ملك الموت السكرات، يقول له: يا رب، لو أعلم سكرات الموت بهذه الشدة ما قبضت روح أحدا من العالمين. وينادي ربنا عز وجل بعد فناء الخلق وبعد فناء الناس: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يجيب على نفسه بنفسه تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحباب، والله وبالله وتالله ما نحتاج في هذا المقام في هذا العزاء إلا رجوع إلى الله عز وجل. ما نحتاج إلا أن نعيد حساباتنا مع الله عز وجل. لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر. حتى أن سيدنا سليمان: وأعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. أنتقل بحضراتكم إلى سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما يسأل البومة ويقول لها: يا بومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ولماذا تسكنين المقابر؟ ولماذا لا تأكلين الزرع؟ ثلاثة أسئلة سألها نبي الله سليمان للبومة، وقال لها: يا بومة، لماذا لا تأكلين الزرع؟ ولماذا لا تشربين الماء؟ ولماذا تسكنين المقابر؟ يسأل سائل ويقول: كيف لا تشرب البومة الماء؟ وإن ربنا سبحانه وتعالى خلق من الماء كل شيء حي. خلي بالك، هي البومة تتغذى وتشرب الماء بطريقة غير مباشرة. عندما تفترس الفرائس، عندما تأكل أي شيء، الشيء ده مليان مية، فهي بتشرب المية من خلال الفريسة اللي بتاكلها. لكن البومة لا تشرب الماء مباشرة أبدا. قالوا: يا بومة، قال سيدنا سليمان: لماذا لا تشربين الماء؟ قال: لأن الله أغرق قوم فرعون بالماء. لماذا لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأن الزرع أخرج آدم من الجنة عندما أكل آدم من الشجرة. ولماذا يا بومة تسكنين المقابر؟ هنا مربط الفرس. المقابر اللي كان لما يدخل سيدنا النبي اللهم صل عليه المقابر يبكي، واحنا ندخل دلوقتي نشرب سجاير. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه لما يدخل المقابر يبكي، واحنا ندخل نكلم بعضينا لحد ما الميت يدفنوه خلاص. كان سيدنا النبي اللهم صل عليه من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقابر فبكى حتى ابتلت لحيته الشريفة بالدموع وجسى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم وبكى حتى بل السرى وأشار إلى القبر بعصا كانت في يده وقال لمثل هذا فأعدوا، أشار إلى القبر عليه الصلاة والسلام وقال لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. خلي بالك سيدنا النبي رأى من القتلى ما رأى في المعارك والغزوات. النبي رأى من أهل النار من العذاب ومع ذلك قال لك كل ده كوم واللي بيحصل في القبر ده تكون تاني. ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه كما قال سيدنا رسول الله اللهم صل عليه. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه أشار إلى القبر وقال لمثل هذا فأعدوا يا بومة. لماذا تسكنين المقابر؟ اسمع، عشان لما تعدي على المقابر تتعظ، لما تروح تدفن واحد تتعظ، لما تعدي على المقابر وتروح وتدفن وتشوف اعرف انك انت هتسكن هناك النهارده. والله العظيم لو اتختم ورقاتك الا لادي لبكره هتكون في القبر. والله العظيم لو اتختم ورقاتك الا لادي هتسافر لا محاله، على طول غسل كفن دفن مباشره، ما فيش إكرام الميت دفنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تسكنين المقابر يا بومة؟ قالت أسكن المقابر لأرى عظمة الخالق جل جلال الله، لأن عظمة ربنا سبحانه وتعالى هناك. ما فيش فرق بين غفير ووزير، ما فيش فرق بين رئيس ومرؤوس، ما فيش فرق بين غني وفقير، ما فيش فرق بين مملوك وأمير، ما فيش فرق. خلي بالك والله هو الحتة هي اللي هتاخدها. معاك 100 مليون هم، ما معاكش 100 مليون ما معاكش فلوس هم، هتروح وتتدفن وتتحاسب. وربنا تبارك وتعالى في أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر دي اللي بكى منها العلماء وحار فيها الأطباء، بكت منها الناس كل أول ليلة في القبر، لأن عديت من أول ليلة هتعدي خلاص كل سنة وانت طيب، عديت من أول ليلة خلاص يبقى انت عديت، ما عديتش من أول ليلة لا، يبقى انت تعيد حساباتك. إلا لادي سيدنا عمر بن الخطاب بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيئوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر. يبقى احنا إلا لادي نحتاج مراجعة حسابات مع الله. هسألك سؤال بدل ما يسألوه لك الملائكة في القبر بكرة، صليت الفجر النهاردة ايه؟ الظهر العصر المغرب، المغرب قبل ما تيجي هنا، ما بالعشاء بعد ما تروح ناوي ولا ما ناويش؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. خلي بالك احنا نحتاج مراجعة حسابات مع الله. البومة تسكن المقابر كي ترى عظمة الخالق جل جلال الله، واحنا اليوم ندولة بنروح المقابر وبل ولا بنتعظ ولا بنعيد حساباتنا مع الله. قابع أرحامك، بتأذي جيرانك، واكل الحقوق واكل المواريث ومضيع حق ربنا في كل حاجة. يبقى احنا لازم نعيد الحسابات مع الله. ثلاث حاجات اللالادي هيلينوا قلبك قبل ما تطلع. اول حاجة بعد ما تصلي على سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي، ثلاث حاجات خلي بالك معاي من الكلام اوعى تنساهم اللالادي، ثلاث حاجات. اول حاجة لتليين القلوب، عشان لو ملنش قلبك، لو ملنش قلبك هتبقى مشكلة المشاكل. القلوب بتاعتنا دي احنا السودة، القلوب بتاعتنا المظلمة البعيدة عن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما ينفعش مع ربنا القلب المظلم، والقلب اللي مليان معاصي، والقلب اللي مليان كره، والقلب اللي مليان حقد، والقلب اللي مليان خصام، شوف مخاصم كم واحد، والقلب اللي مليان أكل مواريث، والقلب اللي مليان قطيعة أرحام، والقلب اللي مليان إزاء الجيران، والقلب اللي مليان بعد عن ربنا، والقلب اللي مليان ترك صلاة، والقلب اللي مبعد، ما ينفعش مع ربنا أبدا. وعندي دليل من القرآن كما يقول الملك العلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف قلبك سليم، والله العظيم لو بتنام وما ما بتدبرش مصيبة لأخوك المسلم يبقى أنت قلبك سليم. بتنام وما عليكش ديون، ما واكلش حقوق العباد، ما بتظلمش حد، ما بتمسكش سيرة حد، ما بتفتنش حد، ما بتوجعش بين حد وحد، ما واكلش حرام. لا، يبقى انت لازم، احنا نحتاج قلب سليم. اول حاجة لتليين القلوب من الثلاثة زيارة المرضى. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب. يا رب كل واحد بيئن، وكل واحد تعبان، وكل واحد عيان، يا رب اشفيه يا رب عاجلا غير آجل يا رب. زيارة المرضى، انت عارف سيدنا ابو بكر الصديق كان لما يطلع من الحمام اعزكم الله، انت طبعا تدخل الحمام وتطلع ما فيش كأن ما فيش حاجة حصلت. يا عم ما ينفعش الكلام ده. ده لما تدخل الحمام فيه دعاء، قالوا سيدنا النبي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لما تطلع من الحمام تقول غفرانك غفرانك غفرانك، اتباع سنة النبي حتى في الحمام. بس سيدنا ابو بكر الصديق كان لما يطلع من الحمام يعمل ايه؟ اسمع، كان يخبط على بطنه 3 مرات ويقول ايه؟ تلك نعمة منسية قد غفل عنها كثير من الناس. انت دخلت الحمام وطلعت باحترامك، دخلت الحمام وطلعت بكرم ربنا، ما حد سندك، ما دخلش بكيس، ما دخلش انت تقول هاتولي مش عارف، لا، ده انت داخل وكرم ربنا عليك، داخل وستر ربنا عليك. اذهب للمستشفيات وشوف، اذهب للمرضى وشوف. اول حاجة لتليين القلوب انك تلين قلبك، زور المرضى. الحاجة الثانية من تليين القلوب انك تتبع الجنائز. واتباع الجنائز يا ناس، احنا هنا في الصعيد خلفينه، تعرف سيدك النبي صلوا عليه قال ان اللي يتبع جنازة ياخد قراطين في الجنة. خلي بالك مش قراطين في الدنيا، الناس اللي بتتقاتل على قراريط الدنيا، القراط هنا 24 سهم. ايوه احنا نصحين في الحسابات، حسابات الدنيا وحسابات الفلوس، لكن الحسابات مع الله لا، ده احنا هنسقط بالثلاثة الا من رحم ربي. القراط اللي هتاخده وانت متبع الجنازة، هم تاخد قراطين، القراط كمثل جبل احد كما اخبر سيدنا النبي اللهم صل عليه. خلي بالك قراطين بس على شرطين. الشرط الاولاني انك تصلي على الجنازة وتروح. يا مسلمين دلوقتي الجنازات تلاقي 90% من الناس برا ما بتصليش، ويدوب في الجامع 30-40 واحد. طب وفين وبعدين؟ طب اللي ما وعظتكش الجنازة دي ووعظك الموت هنوعظك ميت؟ لا يا عم الشيخ، بس انا كده كده ما بصليش. يا سيدي اطلع متوضي وادخل الجامع وصلي الجنازة على الجامع. يا عم الشيخ ده فرض كفاية اللي حضر ساد. ايوه فرض كفاية اللي حضر ساد. امال لو الجنازة فيها صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، مش ده فرض؟ اشمعنى ما تدخلش تصلي؟ والله انت الان بتتكبر على دخول المسجد في الدنيا على قدميك، والله ستدخل وانت محمول على اعناق الرجال ليصلى عليك. هتدخل هتدخل، تدخلش تصلي هيدخل يصلوا عليك. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه في اتباع الجنائز عايز يرقق قلبك. تروح الجنازة صلي يا اخي، اطلع متوضي، روح ادعي للميت عشان نلاقي اللي هيدعي لك. كنت في بلد من البلاد بصلي، دعوني لخطبة في الجنازة، فقال لازم تحضر الجنازة يا عم الشيخ، صلي على الميت. قلت لهم لا، الامام الراتب المعين من قبل الاوقاف هو الاولى بالصلاة. قالوا ما فيش امام راتب في الجامع. قلت واحد من عياله الخمسة. قالوا يا عم الشيخ صلي وانت ساكت، عياله الخمسة كلهم برا الجامع ما بيصلوش. سبحان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. والولد الصالح ده، الولد الصالح ده هتعمل انت، هتعمل انت ازاي؟ اسمع لكلام القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. الأول زيارة المرضى، الثانية اتباع الجنائز، الثالثة تذكر الموت في كل وقت وآن حتى يلين قلبك للواحد العلام. من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة سوهاج، من هنا من مركز مدينة طهطة العامرة، من هنا من قرية بنجة، من هنا أيها الأحباب من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى، عمنا الحاج محمد عبد الجواد محمد ابن عائلة الجغالطة هنا ببنجة أيها الأحباب، لا يسعنا إلا أن نرفع له وكف الدعاء. اللهم اغفر له وارحمه، قولوا آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اغفر له وارحم، ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم ارحمه وارحمنا وارحم والدينا يا ارحم الراحمين. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى روح المتوفى وروح والدينا ووالديكم ومن ارتحلوا جميعا من هذا المكان، أموات المسلمين كافة عامة، لهم منا سر صواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أزل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من ضياء القصور إلى ظلمة القبور، ونقلهم بالموت من ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ونقلهم بالموت من التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال في قرآنه مخاطبا بني الإنسان، بل قال في قرآنه مخاطبا الإنس والجان، بل قال في قرآنه في سورة الرحمن في الكلام المتنزل على الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام، قال في قرآنه كل من عليها فان. وقال ربنا تبارك وتعالى في ثلاث مواضع في القرآن، كل نفس زائقة الموت. وينادي تبارك وتعالى على الساهين على الداهين على الغافلين على البعيدين على الناسين لقاء رب العالمين في قوله تبارك وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأنهى قضية الموت عز وجل تماما بالحكم بالفناء بالحكم بالهلاك على جميع المخلوقات، وقال عز من قال، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى ملك الملوك، سبحانه وتعالى علام الغيوب، سبحانه وتعالى غفار الذنوب، سبحانه وتعالى ستير للعيوب، سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، سطح الأرض على تيار الماء، خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. أشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم هو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، صبر على البلاء، فهو الذي مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، هو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب الحيارى واليائسين، هو أول الصابرين سيد الصابرين. قال النبي العدنان، أشد الناس بلاء الأنبياء، كيف لا وهو سيد الأنبياء والمرسلين. مات أبوه وفي بطن أمه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ماتت أمه آمنة الوهبية وهو ابن 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. تخيل أن سيدنا النبي أبوه ويموت بطن أمه صلى الله عليه وسلم، بعد ما يكمل 6 سنين سيدنا النبي يرجع من عند حليمة السعدية يقول لها أمي أمي، نعم يا ولدي يا محمد، يقول أرى كل أطفال مكة يقولون أبي أبي إلا أنا يا أمه، أين أبي يا أمه. سيدنا النبي يسأل على أبوه، وين أبوي يا أمي، قل له أبوك مات يا ولدي تعال نزور قبره، يروح يزور قبره عند أخواله بني النجار. تخيل إن سيدنا النبي هو راجع طفل صغير عنده 6 سنوات راجع مازال في ذاكرته منظر قبر أبوه، أمه آمنة الوهبية تقع في الصحراء ما معاه غير ربنا شايفه ومعاه الحاضنة أمه أيمن بركة الحبشية. سيدنا النبي أمه تستلقي، ده لسه راجعين من زيارة قبر أبوه، يستلقي على الأرض، تستلقي على الأرض السيدة آمنة، تشتد الحمى في جسده، يمسك سيدنا النبي محمد بيد أمه ويقول لها أمي لا تتركيني وحدي يا أمه. مع ذلك تموت أم النبي، سيدنا النبي، حاضنة أم أيمن بركة الحبشية تحفر القبر وتقول له احفر يا محمد القبر، يحفر القبر وهو بيبكي، ينظر لأمه وهو بيبكي، يدفن أمه وهو بيبكي، يقعد جنب القبر وهو بيبكي، ومش راضي يسيب القبر. السيدة أم أيمن تشده عشان تروح بيه، يحضن سيدنا عبد المطلب جده، ما هما إلا 2 سنين كمل 8 سنين سيدنا النبي إلا ويموت جده شيبة الحمد عبد المطلب، يحضن سيدنا أبو طالب، يموت أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يموت عم النبي أبو طالب. ومع ذلك أشد الناس بلاء سيدنا النبي تموت زوجته خديجة، ويختم سيدنا النبي حياته لما يموت ولده، فلذت كبده وسمرت فؤاده وحبت روحه ولده إبراهيم. تخيل لما يموت حد لسيدنا النبي، اسمع سيدنا النبي عمل ايه عشان تعمل زيه يا حج مصطفى. انا بقول لك سيدنا النبي عمل ايه لما مات ولده، انت والحج احمد والحج هارون والاستاذ علي ابناء عمنا الحج محمد عبد الجواد، اللي مات وتوفى، اللي مات وغاب عن انظارنا ولكن لم يغيب عن قلوبنا، اسمع سيدنا النبي عمل ايه عشان تعمل زيه. ما هالحكاية وحكاية صابر، لو بالبكى نبكي على الميت لحد ما يرجع، لكن ما فيش ميت هيرجع والله العظيم، ما ينفع إلا الصبر. سيدنا النبي لما مات ولده إبراهيم غسله بيديه الكريمتين وكفنه بيديه الشريفتين ونظر إليه بعينين دامعتين وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل الناس اللي بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون دي وتصبر على البلاء، زي ما قلت لك في الخطبة اللي فاتت، يصبر على البلاء ده فيه أكتر من الصبر رضا وفيه بعض الرضا شكر. خلي بالك مات أبوك اسمعني، ماتت أمك اسمعني، ماتت زوجتك اسمعني، مات ولدك اسمعني، مات أخوك، مات لك واحد غالي اسمع، حتى لو مرض في جسمك، حتى لو شكتك شوكة، ربنا يعمل ايه مع الناس دول؟ أهل الصبر اللي صبروا، واللي صبر خد الأجر وحديه. صبرت اسمع اسمع عشان لما تصبر الله جل جلال الله يجمع أهل البلاء تحت شجرة في الجنة اسمها شجرة البلوى، قولها كده يا عم الشيخ، يسير فيها راكب الفرس 600 عام لا ينتهي من ظلها، ينادي تبارك وتعالى يا أهل البلاء اللي قاعدين تحتيها، كل واحد ربنا ابتلاه في أبوه في أمه في أخواته في زوجته في مرض في جسمه، عيان تعبان مرضان بيشكي من حاجة. خلي بالك مش كله ببلاش، اوعى تفتكر ان حاجة ببلاش، عيان مش ببلاش، مرضان مش ببلاش، ربنا مبتليك مش ببلاش، شكتك شوكة مش ببلاش، بتنام على فراش المرض مش ببلاش، كل حاجة مدفوع تمنه هتاخد أجرها يوم القيامة لما ربنا يجمع أهل البلاء ويقول لهم يا عبادي. وكلمة يا عبادي أحن من الأم لما تقول لولدها يا ضناي ولا يا ولدي، يقول لهم يا عبادي ما ابتليتكم لهوانكم علي إنما ابتليتكم لأن الدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة. هكذا ربنا يعوض أهل الصبر، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خلي بالك من الكلام، سيدنا النبي اللهم صل عليه ابتلي في حياته صلى الله عليه وسلم، كل حياة سيدنا النبي ابتلاءات، يبقى انت لازم مدام حبيبك النبي اللهم صل عليه تصبر على الابتلاء. والصبر يعني ايه؟ دخل النبي المقابر صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة تلطم خدها وتشق جيبها وتدعو بدعوى الجاهلية، قال ما لهذه المرأة؟ قالوا ولدها مات شابا يا رسول الله. اسمع عشان لما يموت لك موت، لما يموت لك ميت، لما يموت لك غالي، اسمع عشان تصبر. تصبر والصبر دعا له شروط. قالوا ولدها مات شابا يا رسول الله، ومنذ مات ودفناه ما زالت تبكي على هذه الحال، كل ده بكى صراخ عويل اهال التراب قطع جيوب قطع ملابس هو ده. قال لها يا امرأة اصبري ولك الجنة، صبر يساوي جنة. قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. اخبروها ان النبي قال لها عند القبر بعد ايام، قال لها اصبري ولك الجنة، فما كان من هذه المرأة الا ان ذهبت الى الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام، لم تجد على باب النبي بوابا ولا بوابين، دلفت الى النبي قالت انا صبرت يا رسول الله. قال لها ارجعي يا امرأة فانما الصبر عند الصدمة الاولى. الصبر لما تقتل مصيبة، الصبر لما يتك الخبر تقول ايه؟ تقول انا لله وانا اليه راجعون. هو حد عارف معنى انا لله وانا اليه راجعون؟ خلي بالك انا لله وانا اليه راجعون دي تتقال في كل لحظة، ما تتقالش عند الميتين بس، في واحد ممكن يكتب على صفحته في الفيسبوك انا لله وانا اليه راجعون يقول له من مات. يا عم انت لازم تقولها في كل لحظة وانت مروح وانت ماشي وانت طالع وانت داخل، كل لحظة تقول انا لله وانا اليه راجعون. قابل الفضيل بن عياض واعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم. والله ما جئتكم الا لاحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. ما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري باسيوط الى هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز ومدينة طهطة العامرة هنا في قرية بنجة هنا عند آلة بيت عبد الله آلة جغالطة هنا ايها الاحباب في هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح عمنا الحاج محمد عبد الجواد محمد، الا لاحدثكم حديث الروح للروح. اعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام. انتقل بحضراتكم الى حيث سيدنا الفضيل بن عياض، رجل من الصالحين، رجل من الصالحين، كان شغال حرامي حرامي كان شغال يسرق. في يوم من الايام ركب على دار بيت لقي واحد راح يسرق، لقيه راح يسرق ولقيه بيقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال له بلى آن والله النهاردة خلاص. راح على الجامع يصلي الفجر ما خلاص تاب إلى الله توبة نصوحة ما فيهاش رجعة تاني، لقي الإمام في صلاة الفجر بيقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال راح أسرق وسرقني، رايح يسرق البيت سرق قلبي معاه. سيدنا الفضيل بن عياض لما تاب قبل واحد قال له يا رجل كم عمرك؟ سيدنا الفضيل بن عياض شاف واحد كده الدنيا متربعة على عرش قلبه، قال له يا رجل كم عمرك؟ قال له 60 سنة، عندي 60 سنة. يا ده انت قرب 60 سنة. قال له الفضيل بن عياض منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل إلى دار الحق؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. راح سأله سيدنا الفضيل بن عياض قال له أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال له أيوة أعرفها يا عم، وأنت تفتكرني ماشي كده وبس؟ ده إنا لله وإنا إليه راجعون، أعلم أن الله من العدم خلقني، وأنه في الدنيا أوجدني، وأنه في القبر يميتني، وأنه يوم القيامة يبعثني ويسألني. قال له وقف هنا، يبعثك وين؟ قال له يسألني. قال له هل أعددت للسؤال جوابا؟ بالله يا ناس يا اللي قاعدين يا اللي حاضرين، أنتوا أعددتوا للسؤال جواب؟ أعددتوا جواب للسؤال اللي أسألكم ربنا؟ ما يوم القيامة ربنا هيسأل الناس هتجاوبوا تقول له إيه؟ تقول له قطعت الأرحام، تقول له مخاصم جيراني وناسي وقرايبي، تقول له أكل الميراث، تقول له بأذي الجيران، تقول له مخاصم، تقول له إيه؟ تقول له تركت الصلاة، تقول له تركت قيام الليل، تقول له ما صحش أصلي الفجر؟ لا يا عم. قال له يسأله، قال له هل أعددت للسؤال جوابا؟ فبكى الرجل وقال ما الحيلة يومئذ يرحمك الله؟ طب الحل إيه؟ قال له اسمع الحل، وانت والله لو ما طلعتش بالحل دي الا لادي تبكي على نفسك وتصلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته. اسمع. قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له من النهارده نعمل ايه؟ من اللادي يعني تروح تصلي العشاء بالله عليك قبل ما تنام تنوي تصلي الفجر. قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له ان تحسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. يمسح لك بالأستيكة كل حالة بس تبدأ اللالادي، والله العظيم من بدأت اللالادي يضرب لك نور بين السماء والأرض، فتتساءل الملائكة وتقول لمن هذا النور؟ يقولون لفلان ابن فلان، عاد وتاب وأناب إلى الله. لا يسعنا في هذا المقام في المجلس القرآن المقام على روح عمنا الحاج محمد عبد الجواد محمد إلا أن نبعث بأرق التعازي وأحرها إلى أبنائه عم الحج أحمد وعم الحج هارون والحج مصطفى والأستاذ علاء. أسأل الله عز وجل إن هي أرق التعازي لكم، وأسأل الله أن يغفر لميتكم جميعا. أيها الناس محبين عمنا الحج محمد، نرفع أكف الضراعة والدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله، اللهم ابدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم افرش قبره فراشا من حرير، اللهم البسه لباسا من حرير، اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، ارحمنا وارحمه وارحم والدينا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب بالعالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، وإلى روح المتوفى وروح والدين ووالديكم ومن ارتحلوا جميعا من هذا المكان، أموات المسلمين كافة عامة، لهم منا سر صاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.